يعلق عليه وكيف هذا مثل ماذا جاب الشيخ الله قال عن نفسه على سيد ولد آدم ولا فقط وقال بالنفس لسيد الإنسان قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم سماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فإذا قتل في بعض الأحيان يعني اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب ليدل على المبالغة التعظيم فهو كلام في ذات الحديث الموضوع أيضا والحديث الذي تعرفونه عندما قال غير من أنت سيدنا على سيد الله وفي الحديث الآخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا او ببعض قولكم ولا يستجد يدنك للشيطان لهذا تنبيه على الشيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الاول جواز قول يا سيدي قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التكليف لدى الشيطان ولكن في حاجة أخرى وهو الإشارة إلى السبب فرد الرسول عليه السلام في الحديث الثاني على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الاخر يشير لماذا انكر عليه الناس فكيف ان يستجره الشيطان هذا الانسان قال الرسول عليه السلام يا سيدي ولم يكتب بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان من سيد الناس جميعا وقياما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.